أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى صدق الله.